النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال. النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. كنت هايلة يا ست الكل، أنا ما كنتش متوقع بصراحة كل اللباقة والذكاء ده. أرجو إن الحلقة تكون عجبتك. ها؟ عجبتك يا أحمد؟ الحلقة كانت حلوة؟ هو انت عجبتني انا بس؟ الاستوديو كله كان هيتهوس عليك، الناس كانت مبسوطة وبتشاور كلها عليك. وديني كمان عملت كل اللي انت قلتلي عليه، لا نفيت ولا اكدت. معاكي حق، بس هي حاجة واحدة كده اللي مش فاهمة، الرسالة اللي في اخر البرنامج دي. دي بقى لعنة باربي يا مصري، عشان الامور يعرف ان كل حاجة وليها تمن. مش فاهمك. انا فاهمك، اكيد الامور عمل الاشاعة دي عشان مسألة عاطفية وعشان البنات تجري وراه، فلو حاول يكلم اي واحدة مش هتحترمه بعد كده لانه مش مخلص لباربي، واي واحدة كمان هتفكر مليون مرة قبل ما تحاول معاه، فتبقى النتيجة انه يعيش بالعنيتي بقية حياته، يعيش وحيد. لا بجد بقى جامدة دي، بس ما كنتش اعرف انك شرير قوي كده. تقولي ده مش شر ولا حاجة يا أحمد، إنما حبيت إنه يشرب من نفس الكاس اللي شربهولي غصب عني، حبيت إن النار اللي هو ولعها يبقى أول واحد يتلسع منها. أنا خلاص يا أخي حطيت صوابع في الشق منك، أنا ما بقتش فاهمك يا بني آدم، أنت عايز إيه بالظبط؟ كنا حاطين إيدينا على قلبنا لحسن باربي تفضح الموضوع والناس كلها تعرف إنها كذبة، وأدي باربي الحمد لله أكدتها والظروف خدمتك، عايز إيه بقى تاني؟ أموت وأعرف هي عملت كده ليه؟ دي اتصرفت كأن في علاقة ما بيننا فعلاً، لأ وبعتت لي كمان في الآخر إنذار على يد مذيع إني ما فكرش في واحدة غيرها أبداً. يا أخي افهم، مين بس يا بني آدم قالك إنها كانت بتتكلم عليك أنت؟ يا سلام، وهي تعرف حد غير إن شاء الله ولا إيه؟ أنت ما بتقراش جرايد ولا إيه؟ يا نهار أزرق على لموني، مصطفى أنت بتكذب الكذبة وتصدقها ولا إيه؟ هو يا ابني في أي علاقة حقيقية بينك وبين باربي دي؟ لا طبعاً. أمال إيه بقى اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنا بقوله ولا إيه اللي هي بتقوله؟ ما شفتهاش بنفسك؟ يا عم الأمور، يا عم الأمور دي باربي عارف يعني ايه باربي؟ اغنيها لك يعني اكيد في حياتها في مثلا حب مشاعل، واكيد هي كانت عماله تتكلم عن حبيبها ده، والرساله اللي بعتها له في الاخر هي دي ليه هو مش ليك انت. هو انت فاكر ايه يعني؟ فاكر ان باربي دي ممكن تكون عارفاك ولا سمع حاجه عنك انت اصلا؟ يا ابن المحظوظ الظروف خدمتك. يعني عملت بروباجندا قبل البرنامج وقعدت تقول انك هتعترف لنا بكل صراحة، ودينا بقالنا يجي ساعتين وسيادتك ساكت ما بتقولش غير سبحان الله الحمد لله ربنا كريم. ها خلصت وصلت الدروشة وناوي تتكلم ولا لسه شوية؟ صحيح يا بابي، لو حضرتك قاصد بسكوتك انك تزود شؤن المعرفة اللي حضرتك عايز تقوله فتأكد ان حضرتك نجحت 100%. ارجوك بقى، كنت عايز تقول ايه؟ هي انا مش عارف ابتدي منين، لكن اكيد اكيد هلاقي المقدمه المناسبه. اقول لك تبتدي منين؟ من اول ما فكر انك تخدعني وتكلمها من ورايا. اللي هي مين دي؟ اللي انت عايز تعترف لنا بعلاقتك بيها. ايه بتقولي ده؟ انا قلت اني هعترف بعلاقاتي. علاقاتك كلمة الحق ظهرت. قول يا حبيبي قول ولا يهمك، انا عارفة وشكة من بدري وسكتة. يا مامي استني بس حضرتك، انا حاسة ان بابي هيقول لنا حاجة تانية خالص غير اللي حضرتك بتفكري فيها دي. اتفضل يا بابي. من الاخر كده مصطفى ابن اخويا لمحلي انه لا بيحب باربي ولا حاجة، وانك في غلطة، وانه ما بيحبش حد في الدنيا غيرك انت يا ملك. اوه انا بجد بجد بجد؟ ايه طبعا. والتاني مرة طلبت مني للجواز. ها ادي اللي كنت عايز اقوله لكم. ازاي يتجرأ ويطلب ايد بنتي التاني؟ هي ناقصة يروح يدور له على واحدة صايعة زيه، انما بنتي انا مستحيل. انت مالك مالك انت يا ست؟ هو انت اللي هتتجوزيه؟ ليهمني رأي بنتك. ها قلت يا مالك؟ للأسف يا بابي ما اقدرش اوافق. سمعت بودنك يا حسن، يا ريت بقى تتحط انت وابن اخوك وتسيبوا بنتي في حالها. مش كفاية انها ما تجوزتش الراجل اللي هي بتحبه؟ مالك ده اخر كلام؟ بترفضي لي تاني مرة وتفضلي عليه المفكوك بتاعك اللي اسمه شيكابيكا ده؟ لا يا بابي مش هي دي الحكاية خالص. بالعكس انا مبسوطة ان حكايتي انا وشيكانارا انتهت. انا اكتشفت انه هايف قوي وانه بالمقارنة بابن عمي مصطفى ولا حاجة. يا سبحان الله، امال ايه بقى؟ لا انت هتجننيني انت وامك. نجننك؟ لا الحمد لله يا حبيبي، ما انتش محتاج وصفة في الموضوع ده. استني بس انت يا مامي وحياتي عندك. بص يا بابي يا حبيبي، انت ترضالي اتجوز واحد ما بيحبنيش؟ وبعدين بقى والله بيحبك، والله العظيم بيحبك، بيحبك انت. لا يا بابي معلش بقى، انا واحدة ست وافهم مشاعر الستات كويس. لو حضرتك ركزت في كلام باربي في البرنامج كنت عرفت زي ان الحكاية بينهم كبيرة قوي، مش مجرد نزوة او غلطة زي ما حضرتك بتقول، بل بالعكس هو عايز ينقذ حبيبته من الاشاعات وكلام الناس، فقال يضحي بحبه وسعادته ويتجوزنا انا عشان يقطع لسان اي حد يجيب سيرته. يرضيك بقى يا بابي؟ طب انا ممكن اهون عليه ويفكر انه يعمل فيا كده، انما اهون عليك انت يا بابي وترضالي بكده؟ انما غريبة قوي يا انسة نوريهان انك طلبتي مقابلتي هنا مش في مكتبي في شركتي. يا فندم ان عرف السبب ويا ترى اقدر اعرف ايه هو السبب؟ شور طبعا، حضرتك سيدة اعمال مشهورة وخاصة هنا في النادي، لان حضرتك عملتي هنا بزنس كتير قوي. بأمرت ما كان في صفقة ما بينك وما بين حسن بيه جويش مش كده؟ اه ولا انا معلوماتي ناقصة؟ لا لا كده مظبوط، معلوماتك مظبوطة، بس عشان التلميح اللي بين السطور اللي في كلامك ده احب افهمك حاجة. انا كسبت كويس قوي من البزنس ده، وفي نفس الوقت ما عملتش حاجة انا مش عايز اعملها. حقك طبعا يا مدام، وانا جايبة لحضرتك فكرة بزنس تجنن هتكسبي منها اكيد، وفي نفس الوقت انا هعمل حاجة انا عاوز اعملها. سمعتي؟ اتفضلي. حضرتك طبعا تعرفي العلاقة الغرامية اللي بين النجمة باربي ومصطفى صلاح دور. ومين ما يعرفهاش؟ احنا بقى هنستغل العلاقة دي ونكسب منها. حضرتك تكسبي ماديا وانا اكسب معنويا. كلام جميل، كمل. حضرتك عندك سبونسرز ومعلنين مش كده؟ هتقدري تعملي في النادي هنا حفلة الباربي. شوفي انت بقى ممكن تبيعي بكام حفلة الباربي في النادي اللي حبيبها وعيلته كلهم اعضاء فيها. هاي ده انا هكسب من الحفلة دي كويس قوي، ده شيء اكيد طبعا. لكن انت بقى مكسبك هيبقى ايه؟ لا دي قضيتي انا بقى، وبرضو ما فيش مانع انه ينولني من الحب جانب من المكسب المادي برضو، مش انا صاحبة الفكرة ولا ايه؟ ما عنديش مانع اعمل لك نسبة من المكسب المادي، بس بشرط انت كمان تعملي لي نسبة من المكسب المعنوي. مش كده يبقى خير ولا ايه؟ واضح يا هاني مننا شبه بعض في حاجات كتير قوي. شوفي يا ست، لا انا بحاول اكسبه كالاتي. موضوع باربي ومصطفى ده لخبط كل حاجه اللي متمشى صح. انا كنت حاطه عيني على شيكانورا، لكن شيكانورا فضل عليا ملك بنت السلحدار، ولما مصطفى اشتهر وبقى صيته اعلى من شيكانورا حطيت عيني عليه، لكن برضه هو فضل عليا ملك. غير ان ملك عماله تشحطط فيهم شمال ويمين وشمال ويمين، مره شيكا ومره درش. الحفله دي بقى هتحط نهايه لكل القلق ده، وهعرف ساعتها اركز مع مين، وده بعد ما تكون ملك خدت الم يحطم غرارها. اها كل ده كويس قوي. انا بقى نصيبي ايه في المكتب المعنوي؟ نعم بندر، سامع حضرتك، انت عايزه ايه بالظبط؟ شوفي يا نسا نورهان، انا دايما بحب استمتع بحياتي، الشغل شغل والترفيه ترفيه، ايه اللي يمنعني احاول انا كمان استمتع بوقتي؟ ده لو عرفت. ازاي يعني؟ يعني هتسمحي لي انا كمان انزل المنافسه، ولا اقدر اكسبه هكسبه. شيكانارا بقى ولا مصطفى ولا ابو علي ولا حد غيرهم خالص، ما تفرقش. مش بقول لحضرتك ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي؟ موافقه يا ست. انتوا بتقولوا ايه؟ انا لا يمكن اوافقكم على حاجه زي كده ابدا. يا ناس ارحموني بقى، اللي انتم عمالين تبعتروا فيها دي كرامتي انا. افهم بس يا مصطفى، الحكايه ابتدت تتعقد على الاخر. ملك متهيالها انك عايز تجوزها وترتبط بيها عشان تحمي حبيبتك باربي من لسنه الناس والقيل والقال، يعني من الاخر انت عاملها كوبري. اقوم عشان اصلح ده، ابقى زير نساء وذئب بشري؟ ده كلامه النبي. مش بجد يا اخي، هو انت هتبقى زير بجد؟ هو انت اساسا في بينك وبين باربي علاقه بجد؟ افهم بقى، كله كده وكده، تمثيل في تمثيل يا مصطفى. ما هو في المره الاولانيه طلعتكم وقلت في عقلي بالي يا واد يا درش مش هيحصل حاجه، يعني هو انت هتحب باربي بجد؟ اي محاوله يمكن تنجح، وكانت النتيجة هي الفضيحة اللي بجلاجل اللي حطت على نفوخي ونفوخي اللي جابوني، وكل نقرة أخرج منها أقع وراها بضحضيرة أسخم وأضل سبيل. ناس كتير كنت بحرمهم سقطوا من نظري، وناس أكتر كانوا بيحترموني سقطت من عينيهم، وكل ما ده الحكاية تتعك أكتر، وكل كذبة ندريها بكذبة، والكذب يا ناس والله العظيم مالي رجلين. مش يمكن لو وافقتكم اخسر بقى ملك الابد وتحتقرني وتقول عليا طفل سلطان اسوان؟ يا ناس بقى ارحموني، انا تعبت تعبت والله العظيم تعبت. مصطفى مصطفى، انا طبعا اسرك ومقدر مدى المعاناه اللي انت فيها، بس يا ابني انت شكلك كده تختارها للابد لو ما تصرفناش وعملنا حاجه. انا كل املي انها تحس ان هي السبب في ضياعك من ايديها عشان مش قادر توصل لها، وبتاخد القرار بانها ترجع عن قرارها. ولو جات الطوبه في المعطوبه كالعاده اعمل ايه انا بقى ساعتها؟ بص يا درش، هي مغامره ومقامره، مقامرة خطيرة كمان، يا إما تكسب كل اللي على الترابيزة وهبة وتقش، يا إما تخسر فلوسك كلها وتقعد على الحميد المجيد. للأسف بقى هي دي الحقيقة. فاضل إيه تاني من الموبقات ناويين تغرقوني فيه؟ كذب وكذبنا، وبقيت في نظر الناس منحل وبتاع الست باربي، وادي كمان القمار. أنا فاضل لي إني آكل ميتة ولحم خنزير وأبقى حاجز في البريو على جهنم عدل. ميتة ولحم خنزير؟ ده انت قديه يا عم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ هو انت يعني كنت في اي حاجه من دول بجد؟ كله كده وكده. ايوه يا هيثم كنت كذاب بجد، والكذب بقى يا صاحبي ممكن يحصل بسببه اي حاجه ثانيه في الدنيا. بعد اذنكم. الو ايوه، اهلا وسهلا مدام. اهلا وسهلا، بتقولي ايه حضرتك؟ الله، وماله؟ ده هي جت عليكي. لا يا فندم ما اقصدش، انا تحت امرك وامر باربي. هي اللي طلبت كده؟ لا ودي تيجي، هو انا اقدر ارفض طلب لباربي ابدا؟ تحت امرك وامرها يا هانم، تحت امرك تحت امرك. مع السلامه. ايه ده بتبص لي كده ليه؟ هو انا عايز اروح الحمام ولا دي كركبه بطن عاديه؟ السلام عليكم. مصطفى مصطفى اتكلم، في ايه؟ في ايه تاني؟ دي سيده اعمال من عندنا في النادي اتصلت بباربي وطلبت منها تيجي تحيي حفله غنائيه كبيره عندنا، فالست باربي طلبتني بالاسم علشان اقدم الحفله دي، فالست مشكوره بتبلغني وعايزه تعرف هاخد كام. I'm